صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصلي على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: ونحو قرئ لقرئ مما كان مضموم الفاء ساكن العين، الغالب في جمعه أن يكون على أفعال في القلة، نحو أقراء وبعول بالكثرة نحو قروء، وجاء قليلا لا غير الغالب على فعله. الغالب في كلها أفعاله والكثرة بعول، جاء في غير الغالب على فعله نحو قرطة في قرب، القرطة القرص قرص، وهو ما يعلق في شحمة الأذن، وفعال نحو خفاف في الخف الملبوس. نعم القناطر، نعم ها ايوه هو اخف من القنطرة، ها ايوه طويل مرتفع، لا خلق الرجل يلبس له ما حل الرقبة، هو جلد لم يجلد بلادنا جلد رطب. وأما خف البعير فعلى أخفاف، ما هو ذي الخفاف، ما بيجمع على خفاف الأحذية، ما يضم الأحذية، لا ما هو أي خفاف، ايوه خف البعير بيجمعها على اخطاء، ايوه وانه ذاك خفة اللي هو بتصل معنى ما هم مستوي. وقال الرضي ان فعالا غالب فيه ايضا كذلك، قال فعال في خف البعير لا قد الاول قال فعال وفعال نحو خفة، لكن في خفة ليش الملبوس ذي هو غالب عند الرضي. وقال الرضي ان فعالا كذلك غالب فيها ايضا في خف البعير، ما هو ما بلا ذيك ذي قال وجاء في كله، وده مع انه جاء هنا يفعل ولا ان فعالا غالب ما هو قليل، لا قال ما بلا وجاء ولا ايوه لا ولا حاكم الا قال وجاء، وجاء قليلا على فعل، جاء على فعال. وقال الرضي غالب فيه ايضا وان كان فعول اكثر منه، لكن قدو معنى انه غالب كله ذيك ذيك اقل من الثاني. وعلى فعل الذي هو زينة مفرده نحو فلك، وجاء على فعل مع ان المفرد نفسه نحو فلك، قال الله تعالى في الفلك المشحون، وقال تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم، ذيك جمع ذاك الفلك الاول مفرد والثاني جمع، الفلك انا هو جمع يعني. الأول قال في الفلك المشحون واحد، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا جرينا بهم حتى قالوا إن بلنا اختلفت الضم، ضمة المفرد وضمة الجمع، ضمة الفلك المفرد مثل قفل، ضمة الفلك ذي هي للجمع مثل إيش أس. وباب عود على عيدان يجمع على عيدان، يعني أن الأجوف من فعل لا يجمع في الكثرة إلا على فعلان، نحو عيدان في جمع عود. وأما في القلة فعلى أفعال كغير، مبلغ خرج خالف فليه في حال الكثرة ونحو جمل أي ما كان على وزن فعل، خرج من فعل إلى فعل، مفتوح الفاء والعين، فالغالب أن يجمع في القلة على أفعال سواء كان صحيحا نحو أجمال أو أجوف نحو أتواج، بالكثرة على فعل نحو جمال إذا كان صحيحا، والأجوف نحو باب تاج على فعلان نحو تيجان. قال قلة هو الكثرة، وعندي يقول باب له ما هو كل ما كان أجوف معتل العين بمثل له فرنس واحد ما قال له انت وايد فقال باب معناها الكل ما صحيح ماذا يا خلوان جمال صحيح جمال صحيح ولا حتى لم سواء جمع كله ولا أجوف نحو باب تاج على فعلان نحو تيجان وجيران وهو الدليل على أن أصل تاج فتح عين إذ لا يجمع نحو نمر وعبد على فعلان دليل على أن أصل التياج أصل متحرك الوسط لأنها رينا مكسور الوسط ومضموم الوسط ما يجمع على فعلان إذا بيه دليل ما يجمع منها الأجوف دليل على أنه متحرك على ذي على فعلان مفتوح متحرك بالفتحة وجاء جمع فعل قليلا على فعول نحو ذكور في جمع ذكر وأفعل نحو أزمن في جمع زمن وأجبل في جمع جبل ولو مثل به لكان أولى لو كان جاب أجبل جمع جبل باحتمال كوني أزمن جمع زمان كأمكم في مكان ولو مثل بأجبل نجوه أحسن نجده جمع جبل بلا إشكال أما أزمن قد جوه جمع زمان ما هو جمع زمان ذي نشتي فعل هنشتي جمع الاحتمال فيه أيوه الاحتمال فيه زمان في أزمن زمان ناهي على زمن لا الزمن ذي هم تحرك الفاء ثلاثي فعل قال كأمكن في مكان لا جمع لها ما جمع أمكن وش جمع له مكان في الزمان فيقدر واحد انه مثله الجمع حقه انه جمع ليش لزمان ما هو جمع لزمان انا زيادة العلم بس لكن يختلف في الوزن لا يقف فيها زيادة فرشتي إن كل ما زاد جاءوا له وزن ثاني وعلى فعلان بكسر الفاء في الصحيح قد أتى على وزن فعلان يعني قليل نحو خربان في خرب وهو ذكر الحبارة أنواع. لا ما هي الحجر حبارة اسمها طائر لا الحبارة طائر والجمع حبارية كانها غرمان قلنا مشهور عندي قلنا ايه عندنا هو مشهور عندهم بأي طائر هل طقر قال في اسمه طقر بأي هو عندنا ما بلا بأي اسمه مقلوب لا لا الشيء بأي هو موجود عندنا عارف الله لكن باسم ثاني قال وأتى على فعلان بكسر الفاء نحو خربان وعلى ها وعلى فعلا اي قعد به واو وعلى فعلان بضم الفاء نحو حملان في حمل وهو الجذع من ولد الضأن ماخذنا عندك هو خربان جنب لا لا وخربان هو وزن مستقل وفعلا خربان لا خربان وزن هو جمع الوش خرب يعني وأتى قليلا خربان جمع وعلى فعلا كذلك وحملان بدون معطوف على خربان يضم الفاء نحو حملان في حمل وهو الجذع من ولد الضأن الجذع بعضهم بيق على ابن سنة، بعضهم بيق على ابن 16 ما هي الحمل ظاهر انه 16 لانه صغير الصغير في الجذع. حين فسره من هي الحمل لان الحمل هو الصغير، وقولها الجذع يعني معنى العدد يعد الصغير 16 فما يعني فما دون ايوه عندنا فسر الجذع انه له معنى يعني ما ابن 6 اشهر ولا لا عدم مختلفين به. المذهب انه ابن سنه، لكن ذي على ذي التفسير الحمل لان الحمل هو الصغير. وعلى من فسر الجذع انا عاد لا بدا يحمل ما ادري وش هو لا عده ملحق بالحمل ايوه تسميته هذا الحين قاعد الصغير. وعلى فعله بكسر الفاء وسكون العين نحو جيرة في جار. والدليل على فتح عينه ما ذكرناه في تاج ما جاء نمر حضر ما جاء جمع فيه على ايوه على فعله فعله ما جاء خلاص قال جيرة في جار وهو معتل العين ولا وما هو باين فيها الحركة ما ظهرت فيها الحركة. قالها ما بلا عرفنا بأن حركتها ليش الفتح. يقول الحين هذا الجمع ما يجمع المكسور ولا المضمون عليه أي فعلمنا أنه مكسور. وعلى فعلا بكسر الفاء نحو حجلة في جمع حجل وهو الطير المعروف يديه معروف الحجل عندنا يأتي يا هذه جمع حجل حجلا جمع احنا عندنا نقول حجل جمع حجل ولا حجل يعني فالجمع عندنا بنسمع. والمفردة هي ونجد مفردة ناتي به بالتاء حجلة لا حجلة لكن اجتماعه من ذا من باب الجنس ذي يعرف حجلة هي الجم حجل عندهم احنا بنقول حجل وبنقول حجلة للمفرد. والغالب على جمع نحو فخذ مما هو مفتوح الفاء مكسور العين خرج ذاك الأول إيش المفتوح وذيه فاء مفتوح ومكسور العين أن يكون على أفخاذ فيهما أي في القلة والكثرة الذين سبق اللذين سبق ذكرهما التزاما فيما سبق من المجموع. اضحك لنا هناك بيجيب الوزنين بيجيب الضمن في المتن ما بيتحاكى ما بيقول وزن قلة وزن كثرة ما بلا بيجيب الوزنين الوزن الأول والثاني كل الثاني بيجيب الوزنين وده يأخذوا معناه عادة عليهم المفهوم منه. كيف يعني سبق ذكرهم قال فيهما قال سبق قبل هو بيجيب وزن للكثرة وزن للقلة ولا بيقول هذا للكثرة وهذا للقلة لكن بدون ملتزم فيه إن الأول للقلة والثاني للكثرة ورجع قال فيهما عاده على الملتزم ده يعني في الكثرة والقلة هذه ما ذكره ما بلا ملتزم من قوله الأول هو ملتزم أيه ما بلا ملتزم كبات تفهم كيف أيه إنه كلها كثرة وقلة ما بلا هو الوزن يعني عاد على الكل القلة والكثرة لا القلة والكثرة الملتزم لا الملتزم الذي فهمناه بالالتزام فقط من كلامه ما بيقول القلة والكثرة وبيتحاكى الماتن ها هو مفهوم من كلام الحين بيقول الوزن الأول والوزن الثاني يا بل من المفهوم منه أنها القلة والكثرة وده بيفسره على ما على الملتزم ورجع قال فيه ما يعود على ذا الملتزم فقط ما عاد على شيء هناك ذكره مذكور قبل في كل ما مضى من الأوزان يأتي بوزنه وزن الكثرة ووزن القلة وهنا قال فيهما وش في وش؟ ولا بتذكر. ولا بتذكر. قال قال قل له والكثرة ذاك دي هو ملتزم من كلام السنة. أنا ما أعرف. إيه. القلة والكثرة اللذين سبق ذكرهم التزاما فيما سبق من المجموع. وجاء قليلا جمعه على فعول وفعول بضمتين نحو نمر نمور ونمر في جمع نمر للحيوان المعروف. جاء لنا قال جاء فعلان وش بعد ليش يجي فعل ما أتابعه لا ما أتابعه أي ما نافع ما قد يلغى أريهم باب الشاد بالغل يعني قليل لا مقصد وش دران وش علمنا أنها اسم جد ها يقولوا ثمر جم ودمر لا هو نسي باش كي وش ما ثمر جمع ثمر وجمع الجمع وش يعني احنا لا باس بر جو التمر نفسه هو الجمع ثمر جو الجمع ذا الجن جمع الجمع ثمر جمع الأجمع وعندك القياسي أثمار يا أثمار عندك جمع كلها أفعال قال والغالب في جمع فعل ها اذكر لنا الغالب اذكر لنا الغالب في الجمع القلة وجمع الكلمة أي اسم جمع أيوة سنة ثمر وأثمار الجمع أوه ما ثمر ما هو ما كان صورة الجمع على فعل قال على فعلا هذا عندك المعتل ها قال في الفعل نفس الثمار والغالب في جمع فعل بفتح الفاء وضم العين نحو عجز أن يكون على أفعال نحو أعجاز في القلة والكثرة وجاء قليلا في جمعه فعال بكسر الفاء نحو سباع في جمع سبع سبع سبع المضمون نحن في فعل نحن في فعل وليس رجلة بفتح الفاء بتكسير لرجال قلوا ولا يعد من أوزان جمع بل هو اسم جمع لأن فعله ليس من أوزان الجموع رجلة وقياسه أرجال فأعجاز رجل وأرجال وأما رجلا بكسر الفاء في رجل فتكسير لا ذي في رجل وذاك ايش لا قال رجل هو تكسير له رجلة أركان المفروض في من جهة الله بيسمى الراجل قال وش بيقولوا الراجل اللي بيمشي رجلة بيقولوا رجلة ولا يعني ركوب ولا رجله؟ لا برسان. رجله. إيه نعم رجله. إذا نعم ما هو اسم ما هو جمع لرجل ولا لرجال؟ أنا قال وأما رجله بكسر الفاء في رجل فتكسير إذا قدو رجله. أما رجله اجتماع موجودة ما هي موجودة في أوزان الجموع. قال إذ هو من أوزان الجموع وإن لم يذكره المصنف في جمع فعل وكأنه ترك ذكره لندرته. رجله المكسور هو ذي هو تكسير اجتماع موجود وزن. أما رجله المفتوح ما بشي. وظاهر ذكر المصنف لرجله هنا أنه أراد به ما يطلق على جماعة الرجال وأنه اسم جمع للرجال ضد الأنثى للرجل ضد الأنثى ما هو للراجل ضد الماشي الراجل ضد الراجل. وقيل الظاهر أنه ليس المراد بالرجلة الذي هو مفرده الرجل الذي هو خلاف المرأة لأننا لم نجد رجله بمعنى الرجال وقد وجد رجلة بمعنى الرجال وهي خلاف الفرسان الرجلة وقد وجد رجلة بمعنى الرجال الرجالة الرجالة هي وجد رجلة لا رجلة رجلة بلا غلط لا ذاك خلاص انتهى. وقد وجد رجلة بمعنى الرجالة وهي خلاف الفرسان فيكون المراد به الراجلة ما المراد به الرجل رجلة. لا رجلة رجلة ايه وقد وجد رجلة الله بمعنى الرجالة وقد وجد رجلة بمعنى الرجالة لا رجلة بينا من الجموع وقد وجد رجلة ما وجدت في الجموع بل وجدت فيها بمعنى الرجالة وشي عندها من رجلة خلاص احنا في رجلة رجلة لا ما هي اسم جمع تكسير قال اسم جمع يعني جمع للرجال رجلة ايوه رجلة قال قد يكون اسم جمع ما وجد في اوزان الجمع ووجد كذلك رجلة بمعنى الرجالة وهي خلاف الفرسان ما هو بمعنى جمع رجل هذه هو خلاف الأنثى فيكون المراد به الراجل فإنه ذكر بعضهم أنه قد جاء رجل بمعنى راجل واستشهد بقول الشاعر أما أقاتل عن ديني على فرس على فرسي وكذا رجالا إذا إلا بأصحابي وكذا رجالا وكذا رجل هذا الشاهد وكذا رجلا رجلا يشتبه له الراجل الذي هو بمعنى الرجل الذي بمعنى الرجل الذي هو بمعنى الرجل الذي بيمشي اللي بيدعى الرجل لا هو بدل الراجل ها لا معنى راجل رجل ولا رجل قال على فرسي وهكذا رجلا رجل. يعني خلاف ايش راكب الحين نقول راكب وماشي تشكيله رجل ولا تشكيله رجل لا رجلا يعني رجل قال قد اسست معنى معنى الراجل قوله رجلا الا باصحابي اراد به اشياء الراجل وجاو ذاك معنى أنه ما أتى إلا استشهد على الرجالة ما هي على إيش؟ على الرجل يعني هذا الجيم معنى رجل هذا الرجل معنى رجل لا العكس ما هو على ما نشتي ما جهو جم جهو الأصفة ما بلا قال إن قال إن رجل هنا ياك فالأولى إنه جاء رجلة لا رجلة بمعنى الرجال هذه ماشين ضد الراكبين لأنه قد جاء رجل وهو بمعنى راجل باللغة استخدمه معنى راجل والراجل هو ليش الماشي لا هذه هو ماشي ما هو ايوه ما هو ايش راكب استعمل رجل معنى راجل قال هكذا رجلا يعني راجلا جاء بمعناها ما في استعمل يعني رجل معنى راجل ومعنى البيت الإنكار على من يرى أن مقاتلة هذا الشاعر لا تليق إلا في حال مصاحبته لأصحابه، فقال لما لا أقاتل منفردا سواء أكون فارسا أم راجلا. وذكر في الكشاف أنه يقال جاء رجل رجل أي رجل راجل الثاني راجل، جاء الثاني بمعنى راجل أي رجل راجل، ها رجل. إذا الأول رجل هو الثاني حقيقي مفردة ذاك المقابل للأنثى، والثانية الراجل مقابل للراجل أنت، وعلى هذا فهو من باب الصفة فلا يناسب إيراده هنا. كيف يعني ما جاء الله إذا ما هو لا أيوة ضد الراجل. لا ها ها ليش إلا ما إذا هو بمعنى ليش ها فعل هو احنا رجل رجل رجل فعل لا قدوا منا ما هو قلتي لا، والغالب في جمع فعل وين الله وجاء